بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده. كتاب حبك مقرون بأنفاسي، وصل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، للشيخ محمد حمدي رضوان، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. الفصل التاسع، بعض معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآياته. معنى المعجزة كما عرفها العلماء هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعوته. وعلى هذا فإن الأمور التي لا تقترن بالتحدي ولا معارضة لها كنبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكثيره الطعام القليل، وتسويه الحصى في كفه، وإتيان الشجر إليه، وحنين الجذع إليه، فليست من سبيل المعجزة، وإنما هي آية وكرامة يرفع بها النبي ويثبت بها المؤمنون ليزدادوا إيمانا. ولذلك كان الفصل عنوانه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته. فإطلاق اسم الآية يشمل كل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم، سواء قصد به التحدي أو لا. وذكرنا لفظ المعجزة لتتابع العلماء على تسمية الآية بالمعجزات واشتهارها على ألسنة الناس. والآية تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء. المعجزة الأولى وهي الخالدة، القرآن الكريم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، يكاد في لفظة منه مشرفة، يوصيك بالحق والتقوى وبالرحيم. القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. ومن أسمائه القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل والنور وهدى ورحمة، ومبارك وعزيز ومجيد ومبين. فهو قرآن متلو بالألسن، محفوظ بالصدور، كتاب مدون بالأقلام في السطور. وهذا هو المعجزة العظمى الخالدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدى به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق، وأكثرها فيه اتساعا، وأطولها فيه باعا، وأكملها على أضروبه وأنواعه اطلاعا. فطفق ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك، فلا يقدر أحد منهم على شيء منهم، مجتمعين أو متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد يظن البعض أن الإتيان بمثل القرآن هو صف كلمات إلى جوار بعضها على نفس النسق القرآني، فيقول مثلا: ومن لم يعمل طعاما للمساكين كان من الخاسرين، أو يقول: ساء مثلا الذين يمرون بدكاننا ولا يشترون. فهذا عبث وخبر. أما كلمة بمثله، أي أن العربية ضروب لا تجهلونها، ضرب شعر وضرب دثر مسجع أو غيره، والقرآن جاء بضرب رابع للغة العربية، فمن أراد أن يأتي بمثله فليأتنا بضرب خامس للغة العربية، هذا هو بمثله، وإلا فلا. مع اعتبار أوجه الإعجاز الأخرى للقرآن الكريم. ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله: واحد، إعجاز النظم والأسلوب، فصورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه، ووقفت مقاطع آياته وانتهت فواصل كلماته إليه،

صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر عليه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح. وحسن الترمذي وصحح الحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. قال السهيلي: وهذا التسليم الأظهر فيه أن يكون حقيقة، وأن يكون الله أنطقه إنطاقا كما خلق الحنين في الجذع، ولكن ليس من شرط الكلام الذي هو صوت وحرف الحياة والعلم والإرادة. هل تعلمون أيها الكرام أن الجبل اهتز واضطرب لصعود النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ سبحان الله، جبل صخر أصم لا عقل ولا قلب يتحرك. وصدق الرب تبارك وتعالى إذ يقول: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. روى البخاري عن أنس وأحمد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فرجف أي اضطرب واهتز. الصديق صيغة مبالغة من الصدق، والمراد به أبو بكر رضي الله عنه. شهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد ماتا شهيدين. وسبب الرجف مما حصل له من الطرب والفرح والحب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هذا جبل يحبون ونحبه. قال الخطابي: كنا به عن أهل المدينة، وأجراه البغوي على ظاهره، وهو الأصح، إذ لا بعد في محبة الجمادات للأنبياء والأولياء، ومن ثمة سمع حنين الجذع لما فارقه. حنين جذع النخل من معجزاته صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. العشار هي الناقة التي أتى عليها الفحل حتى تضع، وبعد وضعها أيضا، والمراد خوارها عند وضعها أو عقبه. قال السندي: قوله حن عليه أي اشتاق إليه وصاح على فراقه. والحنين صوت يخرج من الصدر فيه رقة، وأصله ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. فيا حامدا معنى بصورة عاقل، أما لك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجذع شوقا، وما لنا، ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع؟ وقال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف، وفيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله تعالى فيها إدراكات كالحيوان، بل كأشرف الحيوان. وفيه تأييد لقول من يحمل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده على ظاهره. وعن الشافعي: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكثر من ذلك. فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا للقائه صلى الله عليه وسلم. الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق؟ صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق.

صلى الله عليه وسلم: فهلا تنازلت عن بعض شهواتك وأقلعت عن بعض معاصيك حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى الكلب يغار على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلب يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. في الدر الكامنة للعلامة ابن حجر رحمه الله قال: كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم، وقد مهد لهم الطغية هولاكو سبيل الدعوة بسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب صيد مربوط. فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج، ثم وثب على الصليبي وخمشه بشدة فخلصوه منه بعد جهد. فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصليبي: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه. ثم عاد لسب النبي وأقذع في السب، فعندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال، فمات من فوره، فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. كلب يغار وبشر لا يغار، يسب رسول الله ويشتم ويرسم برسوم قمئة، وتجده يضحك من الأفيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. حديث الضب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء عربي من بني سليم قد صاد ضبا فجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله، فلما رأى الجماعة قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الذي يذكر أنه نبي. فجاء حتى شق الناس فقال: واللات والعزى، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض إلي منك ولا أمقت، ولولا أن يسميني قومي عجولا لعجلت عليك فقتلتك، فسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فأقوم فأقتله. قال: يا عمر، أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ ثم أقبل على الأعربي فقال: ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرمني في مجلسي؟ قال: وتكلمني أيضا استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ضب. فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة. قال: من تعبد يا ضب؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. قال العربي: لا أتبع أثرا بعد عين، والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك، وإنك اليوم أحب إلي من والدي ومن عيني ومني، فإني لأحبك بداخلي وخارجي وسري وعلانيتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الضبئة عن زيد بن أرقم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكاك المدينة، فمررنا بخباء عربي، فإذا ضبية مشدودة إلى الخباء، فقالت: يا رسول الله، إن هذا العربي صادني ولي خشفان في البرية، وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعوني فأرجع إلى خشفي في البرية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تركتك ترجعين؟ قالت: نعم، وإلا عذبني الله عذاب العشار. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تلبث أن جاءت تلمض، فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء، وأقبل العربي ومعه قربة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبعها مني؟ فقال: هي لك يا رسول الله. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشفان الخشف ولد الظبي أول ما يولد، وأخلاف جمع خلف وهو الضرع. وفي الحديث عن أبي سعيد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبية مربوطة إلى خباء فقالت يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشفي ثم أرجع فتربطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد قوم وربيطة قوم. قال فأخذ عليها فحلفت له فحلها فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا. قال الحافظ العراقي وأما حديث الضبية فأخرجه البيهقي من طرق وضعفه جماعة من الأئمة وذكره عياض في الشفاء ورواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد فيه مجاهيل عن حبيب بن محصل عن أم سلمة الحديث بطوله وفيه قالت يا رسول الله صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل فأطرقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع إلى آخره. ورواه طبراني ونحوه والمنذري في الترغيب والترهيب من باب الزكاة. وقال الحافظ ابن كثير إنه لا أصل له. وقال الحافظ السخاوي لكنه ورد في الجملة عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا. أورد الحافظ ابن حجر في المجلس 61 من تخريج أحاديث المختصر. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى ولا يتسع البحث لسردها جميعا. وللزيادة راجع الشفاء للقاضي عياض والمختصر الكبير وسيرة الرسول لابن كثير ودلائل النبوة الإمام البيهقي. أيها السادة ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله. نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.